prima di tutto io volevo parlare della nostra vita, quindi non essere figlio del proprio volevamo pubblicare di carattere di cerugia scusi ma non mi spiegherà di America e non come gli altri di carattere di carattere إنه يراقب هو قبيله ما جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم تحدث القرآن على أن الفتنة تأتي للأنبياء والمرسلين، ولقد كتبنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم ألقى. وتحدث القرآن على أن الفتنة ربما تعم الظالمين وربما تكون للكافرين، قال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله. وتحدث القران على او عن ان الفتنه تعم المؤمنين كما قال تعالى في سوره العنكبوت: احسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لما تتبع عليه التمييز يعلم ان هذه الاحداث منطقيه، وان بعض الضربات المذيعه التي يتلقاها الشعب المصري الان الذي يفهم منهجيه التغيير وآليته في ضوء الكتاب والسنه وفي ضوء السنن الربانيه يبشر الامه انها على الطريق الصحيح ان شاء الله. هناك ضحايا للقدر، هناك مؤامرات للتأكيد، هناك أشياء تخاف هنا وهناك بالفعل، ولكنها سنة الله في خلقه. هناك بشرى من هذه الأحداث، بشرى عالية، كلم الله عنها أو عن الفتنة في سورة من القرآن بشكل عال، تكلم عن الفتنة ويتكلم بعدها عن الامل والمنحه من وراء المحنه. سوره الكهف تحدث الله عز وجل بترتيب السوره عن استبدال عظيم للحريات والديانات، يحكمه استبداد واختلاس وفساد في الانظمه والاموال، ثم بعدها يعقبه الله بالحاكم الرشيد العادل السديد. تكلم في السوره عن اصحاب الكهف الذين كانوا لا هم لهم الا ان يقولوا ربنا الله. جاءهم ملك استضعفهم، فكان الامر الالهي في وقت الضعف والاستضعاف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كان شعارهم: فابعثوا أحدكم بوردكم هذه إلى المدينة. كانت رايتهم: وليتلقف ولا تشعرن منهم أحدا. لما من الله عليهم وجاءهم الظهر تهددت السورة على أن الاستبداد لا ينفك مرة واحدة ولا يقطع دابره في مرة واحدة، ولكن يذهب الاستبداد السياسي ويتبقى الاستبداد في الأموال والمظالم والمفاسد كالذي يستشري في بلادنا، كما في القصة التي بعد هذه القصة في قصص الدروس. وكان وراءه ملكا يأخذ كل سفينة بالغصب، حتى هذا الملك المستبيد لم يرحمه أو لم يبطل قلبه أن يرى بساتين يحملون في البحر ليس لديهم أموال، يريد حتى أن يأخذ ما يحتاجون به وما يكون سببا فيما يقولونه، لا يريد ان يدعه بدين الله، ولا تؤمن هذا الانسان لانه يقول في عقله ان هذه الارض وما فيها من انهار من انهار لا تملك لاحد الا له، كما كان في عهد يقول: قال ان قول ليس لي كل ولكن الله يرسل للشرطي فلا تبصرون. فهذه سياسة القرآن. لما أداب الله عز وجل الفساد المالي جاء بفرد عدل سليم رشيد يتقي الله عز وجل في كل شيء فيقول: فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا كبرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. من يتق الله من كبر الملائكة ومن مكانة الحكمية ومن قوة العددية، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وهو مع كبره وجبروته وسلطانه يتعقب عن أموال الناس الذين عرضوا عليه الأموال، فلنجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينه سدا. قال: ما مكنني فيه ربي خير. ثم بعد ذلك لا يريد أن يتفرج هذه الأغلبية الطالقة في وقت التغيير على التغيير دون مشاركة، مع أنه أوتي من كل شيء سببا ومن كل القوات أوتي فرعا. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينه مرضا. هذه هي الأشياء التكليف. فالله تعالى يتكلم عنها المؤمن الذي ذكره القرآن يعلم أن الأحداث الآن تسير باتجاهها الصحيح. لا تخشى على الأمة الآن من هذه الحادثة أو من غيرها من الحوادث ما دامت تسير باتجاهها. ولكن يخشى على الأمة تخشى رسول الله أن تفتح عليهم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله من فرض اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما تبسط على الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتم. قال تبارك وتعالى: لا يريد ان يبدل الرجل. فقال تعالى: امرنا المدر فيه هذا. اصحاب الجرائح، اصحاب الصابرين، اصحاب الاموال مرة بالرفيها وكسر فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا هو القرآن الذي كان الياس أو عرف الياس إلى فهمه سبيلا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يحمد من رحمة الله إلا الراجعون كما قال القرآن. أعوذ وأبشر مع هذه المنهجية العالية التي عرضها القرآن في صورة الكهف لترتيب الاستراحات إلى التمكين وإلى الدعوة إلى الدولة وإلى الأمر بالمعروف إلى التمكين لأوليائه في الأرض. اللهم بارك وتعالى يبشر بعد كل حادثة، يبشر الرحمة. رحمة الله رحمة القرآن وشدت رحمة تتعرض أو تتضمن كريم الله تبارك وتعالى. كلمة رحمة ذكرت في هذه السورة سبع مرات، بعد كل حادثة يذكر الله عز وجل كلمة رحمة. اسمع تعبد إلى الله يذكر لك ربكم من رحمة. اسمع: ربنا هب لنا من لدنك رحمة. اسمع بعدها عندما يتكلم الله عن موقف موسى والقبر عليهما السلام، وبعد أن يكون هذا النبي كقول جمهور أهل العلم في القبر لما جعله الله سببا في إخراج الكنز من قلبه قال هذا رحمة. الرجلين وجعل السد بين الامه المستضعفه والجنود والجيوش، قال هذا رحمه من ربي. ثم بعدها يتكلم الله في اسماء السوره وربك الغفور ذو الرحمه. رحمته في هذه الامه الذي لا ينظر في الحسنات الا الجالس ويريد ان يحقق غيره. اذا يقول الاخوان تخفى الحقائق عن عيون ما ترى في الصفحه من بيضاء الا الاسباب. لا يريد ان ينظر ابدا الى ملك الله عز وجل في المحنه، لكن لابد ان يمسك انظاره الى المحنه. تعالى لنتذكر نعمه الله علينا الم يبدد الله عروس الظالمين، الم يرسلنا الله احداثا كانت بقدر الله عز وجل من الممكن ان تكون سببا في اشتعال فتنه لا تنطق ابدا. من الذي انسى الامه احداث التسبيح والكنائس والاصيل والوزراء ومحمد محمود رحمه الاثنان لابي عبد الحرام لذكرتها وغيرها وغيرها من هذه الامور، اليس ذلك بقدر على ان يحضر لهذه الامه الى معبر لها فيها فلاح ولها فيها زكاه ولها فيها خير كما فعلت الاحداث السابقه؟ ولكنكم تستعجلون. يريد الذين طبع عيونهم ما اراد لطف الله عز وجل في الازمات ان يروا، والذين دب الياس الى قلوبهم ان يتخذوا القران وان يتخذوا نبي الاسلام ليس لهم في التعامل مع الازمات. والله الذي لا اله الا هو لو استطعت ان تطبق على امه النبي لفظا يمكن ان تطبق عليها نفس امه التفاؤل. الم يامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يتفاءلوا في اوقات لا يكون فيها للتفاؤل مجالا ولا يكون فيها للازدهار حيزا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعه وكان في يد احدكم فتيله، فتيله هو النخل الصغير الذي يحتاج الى سنوات بعد سنوات لكي يكبر ويكبر، فان استطاع ان يغرسها فليفعل لاجل رسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله تقوم الساعه ستبدل الارض بين الارض، سيخشى الناس الى ارض المحشر والمنشر، الناس مهمومون لاخرتهم وانت تعلم الامه الفتنه الى كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحادثه يأتي اصحابه او بعض اصحابه، الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ الا تدعو ربك فيكشف عنا هذا الكرب والغم؟ يقول صلى الله عليه وسلم بمنطقي المؤمن لربه المؤمن بقضاء الله وقدره يوشك ان يزيد الراكب من المدينه الى صنعاء او الى حضرموت. لا يخاف الا الله ولا يخشى الا الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا اصل سياتي وقريبا ان شاء الله تبارك وتعالى كنت ان نفتح اثاق التساؤل امام الناس جميعا. تقول هؤلاء الذين يجدونها فتنه في كل مكان، خطبهم بقول احد شعرائنا هو يقول ماذا يريد الجاهلون اخذ الولايه، ماذا يريد الجاهلون اخذ الولايه من ضلالك، ولاي شيء يزرعون الفتن في كل المبادئ ايحاربون الله جهرا ويح عباد الملائك كن مسلما واعلم بان الكل غير الله مالك. ايها الاحباب اقول ما تسمعون قولوا الى ربكم فاستاذنوا من الذنب كما تسمعون. ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الافاضل، اذكر كلمه شيخ الشرعي عليه رحمه الله عندما قال ان هذا السائل انه يضر ابدا السيارات، ولكن السائل الحق هو الذي يكون يهدم الفساد ثم يهدا ويهدي الفساد، هذا هو السائل ويثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افضل سائل عقاب البشريه يقول هذا، اتريد ان تجد حال النبي بحسب الله؟ اقول صار النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقبال وعلى الصبيان وعلى كل مظاهر الشرك الجاهلي، لما وقف بجانب الصفا يوما فنادى باعلى صوته يا معشر قريش ونادى عليهم ضربا ضربا، قال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيرا وراء هذا الباب يريد ان تنير عليكم اكنتم مصدقين؟ والله ما جربنا على مثل البشر. قال لاني نذير لكم بين يدي العذاب الشديد، في روايه اخرى ان الرائد لا يكذب اهله. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو ضربت الناس جميعا ما ضربتكم، والله لتموتون كما تموتون ولتبعثن كما تستنتجون وستحاسبون على كل شيء، على الكذب خيرا وعلى السوء سوءا وعلى الاحسان احسانا، فإما الجنة وإما الجنة غير ما قال الكتاب صلى الله عليه وسلم. هذا النبي يريد أن نتعلم كيف قام بتوبته. هذه آيات الذي يريد أن يكون دائرا مقتديا بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار النبي عن الفساد بأعلى ثوبه، ولكنه لما سار رفع كلمته الأولى، لو أخبرتكم بأن خبرا يلازمكم كنتم مصدقين؟ قال ما جربنا عليك كذب الله. لابد الآن أن نلتقي ثراً أو أن نلتقي ثراً، بل يريد أن يدور الآن وهو من أكذب أمة بلادنا ليكون سائراً، لأنه لم يتأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يكون سائراً وينادي بحل مشاكل البطالة وهو لا يعمل، فإن لم يحل في عمله كيف تكون قدوة للناس وأنت لم تحققها في نفسك؟ هذه الكلمة الأولى أن ننظر إليها بعين الاعتبار. أعجب والله وأخجل من أناس يردون عليهم أضرار الثقافة وأضرار الفن، ويريدون أن يوصفونهم أماكن في غير أماكنهم كأحدهم الذي يدعي أنه من أرباب الثقافة وأخذ جائزة أمريكية غربية حقيرة في رواية ثورة غربية تلك الشعب المصري أنها شاذ وفاسد. هذا ما يريدون أن يتبعوا أبدا. نحن نقول محمدا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام بثورته لن ينحي أبدا، لن ينحي احدا، ولن يباعد فردا، ولن يؤخر حزبا، ولكن تكاتف مع الجميع في ان يبني بناء الحق وان يبني بناء النهضه والتربيه. حتى مع الكفار، حتى مع الكفار، اسمع يقول صلى الله عليه وسلم: لقد وعدت في دار ابن شعال الى حلم، والله لو ان لي به حبرا، والله لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. شرك جاهلي، شرك اتفقوا على بناء مهضم للامه، يصنع صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل تحدثنا أن نكون سائلين وأن نكون عليم بجاء القرآن ولها على أن يكون المؤمن سبابا أو جحالا حتى للأصنام والآلهة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. هذا هو السائل الحق. قال النبي عنه: المؤمن ليس جحالا ولا طعان ولا بذيء ولا فاحش. اسمع الآن في بعض الأمور التي تمثل بكثرة شفاهي ولعان سؤال. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال المسلم خشوق وقتال المسلم. فلن يكون حقا. لم يريد أن يكون فارغا لابد أن يكون قدرة في المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإن يريد أن يثني نشر أمه لابد أن يكون عارفا كيف يثني نشر أسرته ومشى بيته ومشى زوجه ومشى أطفاله. ثم بعدها يتحول إلى هذه الأمة. لكن هذا الذي يحدث، وأنا لا أريد أن أشيع صيغة لإصدار الكرامات أو صيغة للتهوين أو صيغة للتكوين، لأن رفض التكوين الآن أصبح منتشرا بيننا كانتشار النار الكثير. نريد أن نختبر بأمر القرآن واعتصم بأمر الله جميعا. لن يستطيع كثير من الآن في بلدنا أن يحمل هذا الوقت وحده. لابد أن يتشارك فيه الجميع. وإذا جاء الفساد والدمار فلن يصيب فصيلا بعينه بل يصيب الكل. قال تعالى: واتقوا منا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومعنى هذا الكلام الفتنة لن تعم الظالمين فقط بل تعمهم وتعم غيرهم لأنهم كانوا أولوية الصالحين. وقد تصاممين كحال الجمهور في عام أو في أيام فرعون. ماذا قالوا عندما حدث ما حدث بين فرعون وبين موسى؟ قالوا كانوا بقوم فرعون أكانوا بقوم وقومه لمسجد الأرض ونظرت إلى ذلك. ثم بعدها كان الأمر باستدعاء السحرة. ماذا قالت النبوية الصادقة؟ فجمع السحرة في ميقات يوم معلوم. اسمع، وقيل لناس لا نكن مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا مغيرين. نقبل الآن أن يكون في بلدنا أغلبية صامتة، ولكن سنسميها أو سنسميها أغلبية فنانة، أغلبية فاعلة، أغلبية تفعل الحضارة والتحضر. وذلك كله مع ضبط الناس. ضبط الناس الذي ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم، وجنى من جنى من وراء ضبطه لنفسه حتى يعم الاستقرار على الجميع. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تتناقض أسئلتهم في صلح الحديبية عندما يرون أحد المسلمين يضرب ويعذب من قبل المشركين، ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما عاهد عليه المشركين في الصحيفة. يأتي ربما يقول: يا رسول الله اسمع الحق، انص على الباطل، لما نرفض دليل تفيدي هنا؟ يقول دليل العهد البصير بالقدر المنفذ وحي ربه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عمر انه لفتح وانه امر الله جاء تفطر. ففعل النبي وتخرج بين المقتلين. فقال عمر بن الخطاب: فلقد رايتني يوم فتح مكه. وعمر بن مسعود الذي رفض أن يكتب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ورفض أن تكتب محمد رسول الله يكون مع المسلمين يومها ويرفع شعر النبي صلى الله عليه وسلم على عمله. خذ المسجد فتبارك تعالى يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضر منكم شيئا. بالضبط لا بد مع الصبر التقوى. قلت صوم بحق الله يا ولد، الامر الثاني ولا تنازعوا فتفشلوا وتنازعوا بكم. لا وقت لنا الان في اقصار احد ولا وقت لدينا لتكوين احد، فاما ان ينشط ابناء هذه البلده لمحضرها او يستبدلنا الله عز وجل بغيره. فتحقيقا لحاجه لها كما هو مدروس بالقراءات في القران الكريم. امر الذي بعد ذلك لابد من فتح اذاننا للتحاور، لابد ان يسمع بحثنا ونحضر، لابد ان نفتح اذاننا وقلوبنا وذرياتنا لتسمع بعضنا. فقد علمنا الله كيف تحاور مع الملائكه في امر امتثل وقدر، حتى لو اعترف الملائكه لم يراجعوا قضاء الله فقال: اني جاهل في الارض خليفه. تحاور مع الملائكه، يقولون بعضهم عن مني ويقول عن مني يميني متشدد، ويقول الابراهيم يساري كذا، ويقول الاخر كذا، ويقول الاخر كذا. تحاور الله مع شر خلق الله على وجه الارض مع ابنه. قال ابليس: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدك؟ استكبرت الكتب الى عالمي؟ خذ من قبلك. قال: انا خير منه، بدات ليا. كما نسمع الان اعتذر بهذا الوقت ان كل المقربين على لسانك سالت بين هذه الكلمه، ولكن اصنع قياسا من السواري مع ركن اطيب سماوات حتى يتعلم. قال: انا خير منه، خلقتني من مال وخلقته من طين. الجواب لم ينقطع، الجواب لم ينقطع، الجواب لم ينقطع. حصل على نظرته الى يوم الدين، الشرار لم ينقطع. ثم لم يفهم من بني ايديه ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولكن اكثرهم شاكرين. ثم بعد ذلك قال لهم: مذكورا مكسورا. فمن تبعت منهم فان جهنم جزاؤهم جزاء مكسورا. شرار من قبل مرات نتعلم هذه الزياده في الشرار حتى يكون هناك نوعا من السن الاجتماعي. اريد ان احقق السن الان الذين يريدون ان الشاعر يكتب في كل مكان ويريدون ان يقصفوا البلاد، وهؤلاء من ورائهم اناس لا نحترمهم بالخيانه، لا نحترمهم بالخيانه ولكن نحترمهم بحسن النظر. تريد ان تسير مع السائرين وان تخوض مع القائدين وان تكون مع السائرين، ثم بعدها فتن فساد ازمات وامراض وما يحدث في بلدنا من هذا لبعد. ايها الاحباب، نظره لله عز وجل ثم نظره نلتقي فيها الله عز وجل في هذه البلد وفي ديننا وفي حال بلدنا، لاننا والله عز وجل سنستقي. الامر الاخير ولا بد ان يكون هذا اولا، فلنسعى الى الله عز وجل. اسعى الى الله. ما حدث من هذه الامور انما هو بامر الله وبقضاء الله وقدره، وهو القادر على ان يبدل اننا يبدل دفعنا اننا في طرفه عين، وهو القادر على ان يصيب الظالمين ويقتل اكرامهم. ولكن اذا جئنا لا نعلمها، وربما بعدها الخير ان شاء الله. لا نجد الله في الدعاء ونستمر الى الله عز وجل في الدعاء ونرجع الى الله في ذله وضروع. واعلم ان الله عز وجل لم يقبل دعوه احد الى الاخلاص، واشد درجات الاخلاص في وقت الشباب والفتن. اسمعنا قوله تعالى: فهو يوجد ذره من نفس واحده وجعلت زوجها يبسم اليها، فلما تغشاها حملت حملا لطيفا فمرت به، فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قل الله في سوره اخرى، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فلو كنت تستمع والله الدعاء لا اريد ان اقول ان الكافرين كانوا في طلب عاجل من الاخبار حتى اذا كنتم في الفلك والرواد به بين الكبير، ولكن يريد الاخلاص الاخلاص المبين اخلاص الصحيحين. عسى الله ان يفرج عن هذه الامه نهجا جديدا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبدل عن هذه الامه نهجا جديدا، وابشر امتنا ان الفرج قريب قريب قريب، ولكننا نستعجل. من كان يخص منا ان يقف مسؤولا ليرد كرامه مصر كلها بعد ان كانت في اضطرار، بعدما لوحوا بمعونه امريكيه ناعمه فتراه بكلمه حق ورضاه بوجه يرفع رؤوسنا كلها الى جوانب الجوزاء بنطق كلمات بعد ان كانت مغيره في الكوارث العاليه. أليس هذا فرق من الله؟ أليس فرق من الله أن تتم منحة عالية بتبادل بين أسرى كثيرين من أهل الإسلام أهل أبي المسلمين وبين معتقل صهيوني واحد كان يفشل هذه المبادرة من الله أن الله سبحانه؟ أليس هذا فرق من الله؟ أليس فرق من الله أن تبتعد أو أن يبتعد بال الصهيون من بعد هذه الثورة المباركة ويقولون لقد فكرنا الآن أكبر حريق استراتيجي في الشرق الأوسط. أليس هذا كله بفضل الله؟ بفضل الله يا رب العالمين والله بفضل العظيم بلد الأطفال بلاد بلاد السر والعلم سأرويك فيما اضطرني الجن ورب الحقيقة بلد الجن ومن أدى الدين للمسلمين بهذه إذا ما تهدي الغلاف فإنا بأرواحنا والقلوب سأحمي ثرابي وأحمي القلوب هداتنا من نصر المسلمين. اللهم لا عن بلادنا فينا المطار بنا وبركاته، اللهم اعزنا على هذا الجمع مرحبا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ان اراد بلادنا بذلك فوفقه لكل خير، ومن اراد بلادنا بسوء فاقبلنا كريم يا كريم. اللهم عليك بارباب الفوضى في بلادنا، اللهم عليك بارباب المؤامرات في بلادنا، اللهم صلهم ارض عزيز مختلف، اللهم ارحنا منهم يا رب العالمين، اللهم ارحنا منهم يا رب العالمين، اللهم انهم قد اظهروا قوتهم فينا فاين قوه الدين، اللهم لا ترفع لهم غايه، اللهم لا ترفع لهم غايه وَاللَّهُ